حنفة مجزوم على الجزم حذف النون والواو ضمير متصل مبني عن السكون في محل رفع فاعل وهو فعل الشر هذا تصوره. ولا تقافي لا ناهية وتقافي فعل مضارع مجزوم على الجزم حذف النون والواو ضمير متصل مبني عن السكون في محل رفع فاعل. فإذا عندنا الحذف له موضعان الأفعال المعتلة المضارعة وكذلك الأفعال الخمسة. قال رحمه الله تعالى فصل جميع ما تقدم من المعربات قسمان. وهذا الفصل يكون معبود لذكر ايش حاصل ما تقدم من ماذا من علامات الإعراب. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى ليذكر فيه حاصل ما تقدم من علامات الإعراب او من اول باب الإعراب الى اخره. يعني يذكر هذا حاصل ما تقدم من اول باب الإعراب الى هنا. فهذا يقولون بأن طريقة المتقدمين أنهم يذكرون الشيء تفصيلا ثم ماذا يذكرونه يذكرونه إجمالا تسهيلا للطالب. وكذلك أيضا قالوا عن صاحب الصراط بغير هذا قال الاهتمام بهذا الشيء المتقدم للاهتمام بهذا الشيء المتقدم. صحيح أن الشيء المتقدم مهم جدا لا بد أن يهتم به لأنه ينبني عليه كلام يا أخوان. أنت ما تستطيع أن ترفع جمع المذكر سالم بما هو يرفع به أو ينصب بما هو ينصب به إلا إذا عرفت العلامات التي يرفع بها والتي ينصب ماذا بها. كذلك الأسماء الخمسة ما استطعت أن ترفعها وتنصبها بعلامات معينة إلا إذا عرفتها. فذاك الباب المتقدم يا أخوان مهم جدا فلا يستهين الشخص به يراجعه ويحفظه. كما يقول هنا صاحب الكراكب ماذا يا أخوان قال بشأن يشتمل عليه هذا الفصل لأنه أساس العربية. شوف قال وإنما هنا عقد الفصل لذكر المتقدم لأن ذاك المتقدم شأنه مهم لأنه أساس العربية أساس العربية. والأمر كما يقول رحمه الله تعالى صحيح أنه لابد أن يهتم به ويعطى حقه إن شاء الله ويراجع مراجعة طيبة. قال رحمه الله تعالى جميع ما تقدم من المعربات قسمان. قسم يعرب بالحروف معرب قسمان بالحركات. أنا أريد إعراب جميع ما تقدم من المعربات قسمان معرب قسمان خبر لجميع فهمت. قال رحمه الله تعالى جميع ما تقدم من المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد نعم تقدم معكم أن الاسم المفرد يعرب بالحركات يرفع بالضمة جاء زيد وينصب بالفتحة رأيت زيدا ويجر بالكسرة مررت ويجزم يا أخي ما يجزم لأن الجزم خاص الأفعال نعم. قال رحمه الله تعالى الاسم المفرد وجمع التكسير كذلك أيضا تقدم معنا أنه يرفع بالضمة جاء الرجال وينصب بالفتحة مررت بماذا بالرجال ويجر بالكسرة إن كان منصرفا إن كان منصرفا يجر ماذا نعم بالكسرة إن كان منصرفا مررت بالرجال وينصب بالفتحة رأيت الرجال. أما الممنوع من الصرف فإنه يجر بماذا يا أخوان بالفتحة بمساجد. قال وجمع المؤنث السالم أيضا تقدم تقول جاء المسلمات ورأيت المسلمات ومررت بالمسلمات تقدم الكلام عليه وأنه هنا يعرب بماذا قال بالحركات من الأشياء التي تعرب بالحركات. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء تقدم أيضا أنه يعرب بالحركات. تقول مثلا يضرب زيد عمرا هنا مرفوع لم ترفعه ماذا الضمة ولم يضرب زيد عمرا منصوب على المتنصب الفتحة ولم يضرب زيد عمر مجزوم على جزم هذا السكون فهو يعرب بالحركات ما لم يتصل بآخره شيء. قال رحمه الله تعالى وكلها ترفع بالضمة نعم كلها المتقدمة ترفع بالضمة تقول يضرب زيد ورجال ومسلمات يضرب أو يقوم زيد ورجال ومسلمات. فأنت الآن تراها كلها ماذا فهم كلها إيش مرفوعة بماذا بالضمة. الفعل المضارع يضرب مرفوع الضمة وزيد كذلك وجمع التكسير رجال وجمع المؤنث أيضا كذلك كلها مرفوعة بالضمة يضرب زيد ورجال ومسلمات. قال رحمه الله تعالى وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة فتقول تنصب بالفتحة مثل إيش أخوان لن يضرب زيد ماذا يا أخوان أو لن أضرب زيدا والرجال لن أضرب زيدا والرجال، فأنت الآن ترى اسم الفعل المضارع منصوب بالفتحة والاسم المفرد منصوب بالفتحة والرجال جمع التكسير منصوب ماذا؟ بالفتحة. ما ذكرنا جمع المؤنث السالم لماذا؟ لأنه منصب سيأتي أنه خرج عن الأصل منصب بالكسرة. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتقصد بالكسرة. نعم كلا الممنوع من الصرف الأخير هذا. قال وتجزم بالسكون، وهذا خاص بماذا؟ وتجزم بالسكون بالأفعال، وتقصد بالكسرة خاص بالأسماء. قال وخرج عن ذلك يعني العموم المتقدم في قوله وكلها ترفع إلى آخر ذلك، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، ما يعرف مفردا كان أو جمع تكسير. قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير، ما يعرف مفردا كان خبر كان مقدم أحسنت أو جمع تكسير معطوف عليه، واسم وضمير مستتر. نعم أحسنت، مفردا يا أخوان خبر كان مقدم أو جمعها معطوف عليه. قال رحمه الله تعالى الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير فإنه يقصد بالفتحة ما لم يضف أو تدخل عليه أل. تقدم أيضا الكلام على ذلك أن الاسم المفرد الذي لا ينصرف مفردا كان أو جمع تكسير فإنه يقصد بالفتحة إلا إذا إيش مثل إيش يقصد بالفتحة، تقول مررت بأحمد مررت بأحمد، وأيضا كذلك إيش نعطف عليه جمع تكسير مثل ماذا يا أخوان؟ ومساجد مررت بأحمد ومساجد. فأنت ترى الآن إيش الاسم هذا الممنوع من الصرف هذا مقصود من هذا للفتحة سواء كان مفردا أو جمع تكسير. قال ونفع إنه يقصد بالفتحة ما لم يضف، إذا أضيف يقصد لماذا؟ على الأصل بالكسرة مثل مررت بحسناء قريش. نعم مررت بحسناء قريش فإنه مقصود بالكسرة لأنه أضيف هنا. نعم يضاف نفسه يا أخوان انتبه لهذا، نفسه يضاف لا يضاف إليه غيره، أما إذا أضيف إليه غيره فإنه يبقى على ماذا؟ على منعه. تقول غلام شعبة، تقول غلام شعبة منصرف شعبة وممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف كذا هنا إضافة موجودة وأنتم تقولون ممنوع من الصرف لأنه هنا إيش ليس هو المضاف وإنما مضاف إليه، إذا كان مضافا إليه يبقى على منعه من الصرف لأن المؤلف هنا يقول ما لم يضاف أي هو نفسه ما لم يضاف إلى غيره، فإذا أضيف إلى غيره صرف، أما إذا أضيف غيره إليه فيبقى على منعه من الصرف. قال ما لم يضف كمثال الأخ مررت بحسناء قريش وأيضا مررت بأفضلكم كذلك. قال رحمه الله تعالى وتدخل عليه أل كما تقدم في الآية وأنتم عاكفون في المساجد فرد هنا أنه دخلت عليه أل. قال وجمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة والفعل المضارع المعتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره وتقدمت أمثلة ذلك. نعم من جمع المؤنث خرج عن الأصل لأنه في حالة النصب ينصب لماذا؟ بالكسرة. تقول رأيت المسلمات، رأيت المسلمات والصالحات منصوب على مثله الكسرة. والفعل المضارع المعتل الآخر كذلك أيضا خرج عن الأصل لأنه يجزم بحذف حرف إيش؟ العلة. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، لأن تقدمت معنا الأشياء التي تعرب بالحركات وهي أربع أنواع كذلك، وهي ماذا يقال؟ الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يكسر بآخره شيء محفوظ إن شاء الله. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع وهي المثنى وما حمل عليه. تقدم معنا تعريف المثنى، فما هو تعريفه؟ وما حمل عليه المراد المحمول عليه الملحق أي ما فقد شرط من هذه الشروط الموجودة في جمع في المثنى الموجودة في المثنى. ذكر هنا ألفاظ حملت على جمع المؤنث السالم الشارح غير الماتن، الماتن ذكر أشياء إن شاء الله سيأتي الكلام عليها، الشارح ذكر ألفاظ إن شاء الله تعرف. قال منها ماذا؟ ما كان بصورة المثنى. قال منها فدخل بذلك أشياء منها ما أريد به التكسير لا حقيقة التثنية، أنكم التكسير يصلح يا أخوان، المراد التكسير الذي عنده التكسير في الشرح خطأ في الشرح. قال وحملها فدخل بذلك أشياء من المحمول بعدما ذكر أن الملحق المختل فيه شرط من شروط المثنى وكان بصورته في الشرح آخر الشرح ما لكم هكذا السطر الثاني من الأخير ثالث خطأ التكسير التكسير ما أريد به التكسير صلى إن شاء الله على أظن خطأ مطبعي تكسير نعم صلى يا أخوان في الشرح هذا الخطأ خلاص انتبهوا الآن قلنا الملحق يا أخوان إيش ما فقد شرط من شروط المثنى وجاء بصورة إيش المثنى فدخل بهذا قال الشارح هنا ألفاظ منها ما أريد به ما أريد به معنى التكسير لا حقيقة التثنية مثل إيش يا أخوان ما أريد به التكسير لا حقيقة التثنية مثل لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك لأن معنى لبيك إيش ولبيك إيش تلبية بعد تلبية هل أريد حقيقة التثنية هنا أم أريد التكسير التكسير كذلك سعديك أريد به أيضا إيش التكسير لا حقيقة التثنية لأن المعنى إيش أسعدك إسعادا بعد إيش إسعاد أسعدك إسعادا بعد إسعاد واضح الآن فهذا النوع يكون من باب الملحق ما أريد به التكسير مع أنه رفض لفظ إيش المثنى لبيك وسعديك لكن هل أريد به معنى المثنى لا وإنما أريد به إيش التكسير لا حقيقة إيش التثنية فهذا يكون هو إيش من باب ماذا الملحق ومثل علي أيضا بقوله تعالى فارجع البصر كرتين فارجع البصر ماذا كرتين أي كر بعد إيش بعد كر فلا نريد به إيش التكسير لا حقيقة إيش التثنية فهذا أيضا يكون من باب إيش الملحق يكون من باب الملحق اللافظ الذي جاء على صورة المثنى وأريد به حقيقة التكسير أريد به التكسير لا حقيقة التثنية فإنه من باب الملحق كما نبه على هذا الشارع أما الباقي سهل تقدم عليه مثل يا أخوان من باب التغليب القمران تقدم الكلام عليه هذا ما نذكره بس ننبه على هذا الذي في الشرح دواليك بارن رجوع يا أخي أنا ما أعرف معناها تماما هكذا مرت معي بس قبل فترة قديمة ما أدري إيش معناها نعم أريد بها التكسير أما التكسير أريد بها التكسير لكن معناها الله أعلم نعم وعليك هذا هو المعنى من حيث هذا يعني نحن نتكلم نقول ايش حصل كذا وهكذا ايش دو عليك وهكذا دو عليك تكرر يعني الشيء حلاليك عرض حلاليك تعليمها وفعل مطلق نعم وفعل مطلق اما حواليك فهي ضرب اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا فهي ضرب يكون من باب الملحق ايضا واضح نعم اللهم حوالينا لا علينا هذه ظرف حنانيت هنا ظن بأنها ظرف كذلك صح لكن ذكرها مع المصادر أما الأولى وهي سعيش سعديك وأيضا كذلك ماذا ولبيك ودواليك فهذه تعرب مصادر تقول مفعول مطلق أو تقول مصدر الأمر سهل تعربها هكذا وهي دائما منصوبة ملازمة لنصب هذه الألفاظ يا أخوان دائما تستعمل منصوبة تعربها مفعول مطلق إلا ماذا يا أخوان إلا حواليك فإنه يعرب إيش ظرف فإنه يعرض ظرف مكان اللهم حوالينا ولا علينا ظرف مكان إعراب المثنى نعم عبدان مثنى به ملحق أي نعم نغذي يعرفون إعراب المثنى تحامله وبعضهم يعرفون إعراب ممنوع من الصرف عبدان المثنى المثنى به منهم من يعرف إعراب ممنوع من الصرف ومنهم من يعرف إعراب المثنى ويجعله ملحق واضح عندك زيدان مثلا زيدان هذا ايش زيدان كان زمان عرف شخص زيدان يلعب كرة زيدان هذا مثنى ايش مثنى في اصله صح او ما ليس يعني لك مثنى في اصله انه تثنية ايش زيد تثنية زيد فهذا ايش الان كيف يعامل لك في وجهان اما ان تعرف اعراب الممنوع من الصرف فتقول جاء زيدان ورأيت زيدان وضربته بزيدان لانه فيه ايش العالمية وزيادة الالف والنون او تعامله معاملة ايش المثنى فتقول جاء زيدان ورأيت زيدين وغررت واضح الآن هكذا المثنى به لا تفي هذا وهذا عرفت هذا شيء ثاني يا صاحبي هو التثنية الآن قد يخرج عن النص من قراءة فاعل يأتي مفعول لكن هذه ملازمة للنص لا تخرج عن النص أبدا لكن ذكرت الألفاظ يا إخوان تلازم النص ملحق منصوب على غصب الياء وهو ملحق من المثنى اي نعم منصوب على غصب الياء تقول هو من باب الملحق نعم يا أخي عجلوا بسرعة نريد أن نمشي الآن. هيا عجل أجمع. كيف؟ نحن ذكرنا هذا ما سمعت. ها إيش تهلرت دوعا. قال رحمه الله تعالى ونبه على هذا لأنه هو تحتاجون إليه فبطم الباقي سهل. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع وهي المثنى وما حمل عليه وجمع المذكر السالم وما حمل عليه والأسماء الستة والأمثلة الخمسة. فأما المثنى فيرفع بالألف وينصب وينجر بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. تقدم معنى هذا المثنى وقلنا يرفع بالألف تقول جاء الزيدان وينصب وينجر بالياء تقول رأيت الزيدين ومررت الزيدين. كذلك أيضا المحمول عليه يعرب نفس الإعراب وتقدم أيضا وسلام على المحمول. قال رحمه الله تعالى وينصب وينجر بالياء المفتوح ما قبل المكسور ما بعده. وهذا يا أخوان الفصل هذا الذي ذكره الآن هنا المفتوح ما قبل المكسور ما نجل إخراج إيش الجمع صح في حالة النصب والجر لأنه في اللفظ يشبهه لكن نفرق بينهما أن المثنى يفتح ما قبل الياء ويكسر ما بعدها والجمع إيش حفظه يكسر ما قبل الياء ويفتح ما بعدها. فمن أجل هذا ذكر هذا الشيء. قال رحمه الله تعالى وألحق به هذه الألفاظ التي اقتصر عليها المؤلف الملحق فقط وإلا بقيت أشياء إن شاء الله تنظر في الشرح. وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا هذه الألفاظ الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى من باب الملحق بالمثنى لأنه صالح للتجريد ولكن إيش لأنها ليست صالحة للتجريد لم يسمع إيش اثن لم يسمع اثن ولا اثنة إلى آخر ذلك واضح الآن فهي ليست صالحة للتجريد فتكون من باب الملحق. فيقول هنا مطلقة ما ماذا أراد بالإطلاق هنا اثنان واثنتان وثنتان مطلقة تلحق المثنى يعني تعرض إعراب المثنى بدون شرط ولا قيد بخلاف كلا وكلتهما سيأتي معنا. فاثنان واثنتان وثنتان هذه تعرض إعراب المثنى مطلقة سواء أضيفت إلى إيش إلى ضمير أو لم إيش أو لم تضاف أو لم توضف وسواء أضيفت أيضا إلى الاسم إيش الظاهر تقول جايتنا الرجلين جايتنا الرجلين ورأيت اثنين الرجلين إلى آخر ذلك واضح الآن. وكذلك يضل حتى وين ركبت تعرب نفسه إيش الإعراب تقول جايتنا عشرة جايتنا ماذا عشرة ورأيت اثنين عشرة ومررت باثنين ماذا عشرة فهي تعرب إعراب مثنى مطلقة سواء كانت إيش مضافة إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر وسواء كانت مفردة أو مركبة مفردة أو مركبة الإفراد هنا أردنا به مقابل التركيب هو الإفراد المتقدم. قال اثنان واثنتان وثنتان نعم. قال وكلا وكلت بشرط إضافتهما إلى الضمير أما كلا وكلتا لا يعرضان إعراب المثنى إلا بهذا الشرط أن يضافا إلى ضمير بعدهما. وبالنسبة يا أخوان لكلا وكلتا لفظهما ايش مفرد ومعناهما ايش مثنى لفظ كلا وكلتا لفظهما مفرد ومعناهما دال على ايش على اثنين فلذلك قالوا يجوز ان تقول كلا الرجلين قائم وكلا الرجلين ايش قائمان لذلك قالوا يجوز ان تقول ايش كلاهما قائم او الاخر من كلا الرجلين الظاهر او المنظر تقول كلاهما قائم او كلاهما ايش قائمان. لماذا؟ لان كلا وكلتا لفظهما ايش مفرد ومعناهما ايش مثنى فيجوز لك ان تراعي ايش اللفظ فتقول كلاهما قائم ويجوز لك ان تراعي ايش المعنى معناهم يدل على اثنين صح فتقول كلاهما ايش قائما الا ان الاكثر ايش فيها مراعاه ماذا اللفظ والمعنى مراعاه المعنى المراعاه اللفظ الاكثر في كلا وكلتا مراعاه ماذا اللفظ كما جاء بذلك القرآن كلتا الجنتين اتت ايش وكلها اتت وكلها ولم يقل ايش اتتا ولم يقل اتتا ويراعي ايش المعنى ويراعي المعنى فالاكثر يقول في الكلام انهم يراعون ايش اللفظ انهم يراعون اللفظ فيقول كلاهما قائم كلاهما قائم وبهذا جاء التنزيل كلتا الجنتين اتت وكلها اي هي اعاد الضمير مفرد عليها يعني راعى الا ايش اللفظ اللفظ مع اللفظ اللفظ مفرد كلا ومعناها دال على ايش على اثنين فيجوز لك مراعاة اللفظ ويجوز لك مراعاة المعنى كلاهما قائم وكلاهما ايش قائمان يجوز لك هذا وهذا لكن الاكثر مراعاة اللفظ كلاهما قائم الأكثر مراعاة اللفظ كلاهما. قائم وأظن هذا الذي يستعمل في كلام أكثر الإخوان أنه يقول إيش كلاهما ماذا قائم، هذا هو الأكثر، وهذا إن شاء الله الذي نمشي عليه الآن. نعم، فلذلك ابن هشام يقول سئلت مرة هاتا زيد وعمر عن هذا المثال، زيد وعمر كلاهما قائم، قال فقلت يعني في جواب هذا في المغني ذكر، قال سئلت مرة عن هذا المثال زيد وعمر كلاهما قائم، نقول قائم أو قائمان، زيد وعمر كلاهما قائم أو قائمان، هكذا سئلا. فقال رحمه الله تعالى إن أردت كلاهما هذا توكيد لزيد وعمر قلت إيش قائمان، إن أردت بكليهما هنا توكيد لزيد وعمر قلت ماذا قائمان واجب، فتقول زيد وعمر كلاهما إيش قائمان، على أن كلاهما إيش توكيد لماذا لزيد وعمر، توكيد المرفوع مرفوع فتقول قائمان هنا قال. وإن أردت هنا كلاهما هذا مبتدا، إن أردت بكليهما هنا مبتدا قلت إيش زيد وعمر ماذا كلاهما قائم وكلاهما قائمان، جاز لك هذا وجاز لك إيش الأمر الثاني، واضح الآن. فقال هكذا سألت عن هذا المثال زيد وعمر كلاهما قائم، هل يقال قائم أو قائمان؟ فقال بهذا التفصيل إن أردت هنا إيش بكلاهما على الإشتائل بكلاهما التوكيد لزيد وعمر فتقول إيش هنا في الخبر قائمان، لأنه سيكون خبر للمبتدا صح، والمبتدا مثنى معطوف ومعطوف إيش عليه ويدلاني على التثنية. وإن قال أعربت كلاهما هذا مبتدا جاز لك إيش وجهان أن تقول زيد وعمر كلاهما قائم أو كلاهما إيش قائما، واضح الآن؟ نعم، فكلا يقال يراجع فيها اللفظ، يراعى فيها اللفظ ويراعى فيها ماذا المعنى، لفظهما إيش لفظهما ماذا مفرد ومعناهما مثنى، فيجوز لك مراعاة اللفظ ويجوز لك مراعاة المعنى، وهذا تحتاج إليه في كلام. وإعرابه ما إعراب المثنى، نرجع إلى المراد هنا، إعرابه ما إعراب المثنى مطلقا بشرط، بشرط ما هو الشرط؟ أن يضاف إلى الضمير، هذا يقصد يا إخوان كلا وكلتا لا يعربان إعراب المثنى ويكونان من باب الملحق إلا إذا أضيفا إلى الضمير، بخلاف المتقدم اثنان واثنتان مطلقا فأضيفا إلى الضمير أو إلى غيره أو فرجا وركبا. قال رحمه الله تعالى نحو جاءني كلاهما وكلتاهما، عندما الإعراب هذا الأخ يعني لا لا لا أخ أعرف نفسه يا أبي عياض، نعم حسنت إلى فاعل مرفوع على مترفع الألف لأنه إيش ملحق مثنى وكلا مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم يحل جر الإضافة والعماد والألف للتثنية، أو تقول الميم والألف للتثنية، إيش يصلك هذا الميم والألف للتثنية. قال وكلتاهما كذلك يا أخوان، نفس المعطوف على كلاهما والمعطوف على المرفوع مرفوع على مترفعين ألف لأنه ملحق مثنى. ورأيت كليهما وكلتيهما ومررت بكليهما وكلتيهما، في الأول منصوب على مطلق الياء وفي الثاني إيش مجرور على مجره الياء. قال فإن أضيفا إلى الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة، يعني معاملان معاملة الاسم المقصود يعربان بالحركات إيش المقدرة المانع من الظهور إيش التعذر، كلا وكلتا يا أخوان إذا أضيفا إلى الاسم الظاهر فإنهما يعاملان كمعاملة موسى والفتى، تعربهما إيش بحركات مقدرة المانع من ظهورها إيش التعذر، المانع من ظهورها التعذر. قال رحمه الله تعالى فإن أضيفا إلى الظاهر كانا بالألف في الأحوال الثلاثة، وكان إعرابهما كالمقصور بحركة مقدرة في تلك الألف نحو جاء كلا الرجلين وكلتا المرأتين، جاني من جاني أنا جاني هاتي أبا سلمة، نعم نعم فاعل مرفوع على مترفعيه نعم الضم المقدر على الألف منع من ظهورها وكلا مضاف شاهد هنا إعراب الاسم المنصور لم تعرب إعراب المثنى فهمت لأنه أضيف هذا الاسم الظاهر نعم يوجد الاسم الظاهر لا يحتاج إلى قال وكلتا المرأتين كذلك ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين منصوب على مثل ماذا الأول الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر وكلا مضاف الرجلين وكلتا المرأتين معطوف عليه والمعطوف على المنصوب منصوب ولم تكن فتحة ذلك المقدرة منع من ظهور التعذر وكلتا مضاف والمرأتين مضاف إليه ومررت بكلا الرجلين مجرور بالباء على مجره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر وكلا مضاف الرجلين مضاف إليه قال بكلا الرجلين وكلتا المرأتين هذا ما هو محل اتفاق طبعا أولا الخلاف اثناه والجمع اثناه قال رحمه الله تعالى وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نعم هذا بالنسبة لإعراب جمع المذكر السالم أنه يرفع بالواو جاء المسلمون وينصب ويجر بالياء والفرق بينه وبين المثنى أن الجمع الياء مفتوح ما قبلها أن الجمع الياء مكسور ما قبلها ومفتوح ما بعدها والمثنى بعكسه وقولنا ما قبلها المفتوح ما بعدها ولو تقديرا قوله رب الضابط ويجر بالياء المكسور ما قبلها والمفتوح ما بعدها المكسور ما قبلها ولو تقديرا مثل ايش تقديرا يا فان نعم احسنت وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار اين الكسر الان نحن نقول في الجمع ضابطه ان الياء ما قبله ايش مكسورة وما بعدها ماذا مفتوحة في ياء الجمع هذا فأين الآن الكسر في الياء مقدر وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإلا مثنى هذا المصطفين عندك نعم جمع أين الكسرة مقدر على الياء المحذوفة على الألف المحذوفة لأنه مصطفى وهذا مصطفى إذا جمع ستلتقي من هذا يا ساكنة مع إيش مع الياء التي في حالة النصب أو الجر أليس كذلك فتحذف ماذا الياء التي هي من الكلمة ويدل عليها بفتح ويدل عليها بماذا بفتح فتقول وإنهم عندنا لمن المصطفين واضح إن شاء الله فقوله هنا ما بعدها قلنا ولو تقديرا ولو يقيد هذا طيب وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها تقول ولو تقديرا تكتب هاتفا ولو تقديرا فقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ولو تقدير وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار فهنا الكسر مقدر على الألف المحذوفة يقول مقدر على الألف المحذوفة ليس على الفهم آخر مصطفى ألف يا اخوان فبالنسبة لجمع مذكر سالم يرفع بالواو كما يقول لما نريد نتكلم على تقسيم فيه يرفع بالواو وينصب ويجر ماذا بالياء المكسور ما قبله المفتوح ما بعده لو تقديره والذي يجمع هذا الجمع على نوعين جمع مذكر سالم على نوعين اما ان يكون علما او صفة الذي يجمع هذا الجمع على نوعين اما ان يكون علما او ماذا أو صفة فإن كان علما فلا بد أن يكون لمذكر عاقل خالي من تأش التأنيث ومن التركيب واضح الآن إن كان علما هذا الذي يجمع هذا الجمع لأن الذي يجمع على نوعين كما سمعت علم وصفة فإن كان علما فلا بد أن يكون إيش لمذكر خالي من ماذا من تاء التأنيث ومن إيش ومن التركيب قولنا علما خرج النكرة قولوا أن يكون علما خرج ماذا النكرة فلا تجمع جمع مذكر سالم فلا تأتي إلى لفظة رجل وتقول رجلون تقول ماذا رجلون هذا خطأ ولا تأتي إلى لفظة غلام وتقول إيش غلامون هذا خطأ لماذا لأن الذي يجمع هذا الجمع على نوعين إما يكون علما أو إيش أو صفة ورجل هل هو علم غلام هل هو علم وكتاب يا أخي هل يجمع كتاب نقول كتابون يجمع ولا ما يجمع جمع مذكر لماذا لأنه ليس بعلم أحسنت ويفرق في هذا أن يكون علما هذا واحد يا أخوان قوله علم قلنا لابد أن يكون لمذكر علم لابد أن يكون لمذكر أخرج العلم الذي هو لمؤنث لا يجمع هذا الجمع مثل إيش زينب هل يقال زينبون؟ ما يقال. لماذا؟ لأن زينب علم لماذا؟ لمؤنث. كذلك يزاد على هذا المذكر عاقل. كذلك يزاد على هذا علم لمذكر إيش؟ عاقل. خرج ما كان إيش؟ علما لمذكر غير عاقل مثل لاحق. مثل ماذا؟ لاحق علم قالوا لفرس. علم لفرس. فهل يجمع هذا الجمع؟ تقول لاحقون ما يجمع. لماذا؟ لأنه علم لمذكر غير إيش؟ غير عاقل. ويشترط في العلم أن يكون لمذكر إيش؟ عاقل. فالآن قولنا علم خرج النكرة ولمذكر خرج إيش؟ المؤنث. لا يجمع هذا الجمع. زينب زينبون ما يجمع. وعاقل ماذا خرج لعاقل؟ غير العاقل مثل لاحق علم لماذا؟ لفرس لا يقال لاحقون. كذلك واشق علم لكلب لا يقال واشقون. واضح الآن؟ خالي من تاء التأنيث لابد أن يكون العلم كذلك خاليا من تاء التأنيث. خرج طلحة وحمزة وقتادة هذه أعلام من اسم أعلام. أعلام لمن؟ لمذكر ولمؤنث؟ لمذكر. فهل تجمع هذا الجمع؟ يقال طلحون. ما يقال طلحون. لماذا؟ لأنه علم لمذكر فيه تاء التأنيث. ويشترط في هذا العلم أن يكون خاليا من تاء التأنيث. فعلى هذا طلحة لا يجمع خلافا للكوفيين. طلحة لا يجمع طلحون خلافا الكوفيين أجازوا ذلك. طلحة طلحون. واضح يا أخوان؟ خالي من التركيب. خالي من تاء التأنيث ومن إيش؟ ومن التركيب. خرج العلم إيش؟ المركب. لا يجمع هذا الجمع نحو إيش؟ سيبويه. سيبويه علم على إمام بالنحو. فهل يقال سيبويهون؟ ما يقال. لماذا؟ لأنه مركب. وبعل بكة هل يقال بعل بكون؟ لا يقال. لماذا؟ لأنه كذلك مركب. فيشترط في العلم أن يكون خاليا من ماذا؟ من التركيب. واضح الآن؟ فهذا بالنسبة لشرط العلم. قلنا يشترط إيش؟ أو قبل ذلك قلنا الذي يجمع هذا الجمع على نوعين، علم أو صفة. والعلم لابد أن يكون إيش؟ مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن إيش؟ ومن التركيب. واضح الآن إن شاء الله؟ فعلى هذا لابد من هذه القيود في العلم. فسيبويه قلنا لا يجمع لأنه مركب. فكيف نجمعه إذا أردنا جمع المركب هذا؟ نقدم قبله ذو، فنقول ذو سيبويه. ذو إذا أردنا نجمع سيبويه عندنا عشرة سيبويه أو ثلاثة، نقول ذو سيبويه. واضح الآن؟ وبعضهم أجاز السيبويهون، أجاز السيبويهون. وبعضهم قال نحذف العجز ونجمعه ونقول سيبون. نقول ماذا؟ سيبون. لكن المشهور يا أخوان أنك إذا أردت جمعه جمع المركب، إذا أردت جمع المركب فإنك إيش تأتي به؟ ذو. ستقول ذو سيبويه. ذو ماذا؟ سيبويه. ذو بعل بكة. ذو حضر موت. واضح الآن؟ هذا هو يجمع هكذا. والمراد المركب يا أخوان المركب النزدي والإسنادي، ليس كل مركب، لأن المركب قد يكون ماذا؟ إسناديا، وقد يكون إضافيا، وقد يكون ماذا؟ مزجيا، وقد يكون مزجيا. فماذا المراد المركب؟ أي مركب من أنواع التركيب هذه؟ المراد به الذي يخرج المركب الإسنادي والمركب الإضافي والمركب إيش؟ المزجي. المركب الإسنادي والمركب المزجي. أما الإضافي فيجمع هذا الجمع. أما الإضافي فيجمع هذا الجمع. تجمع إيش؟ عجزة. وتقول بعبد الله ماذا تقول؟ عبد الله. تقول عبد الله. وغلام ماذا تقول إذا أردت جمعه؟ لا غلام زيد. غلام زيد تجمع ماذا؟ العجز فيه. أو نعم تجمع الصدر فيه ليس العجز. تجمع الصدر فيه. فغلام المضاف غلام زيد إذا أردت جمعه تقول غلام زيد. تقول غلام ماذا؟ زيد. فعلى هذا قولنا المركب المراد المركب الذي لا يجمع هو إيش؟ المركب المزي والمركب ايش؟ الاسنادي. مثل ماذا المركب الاسنادي المسمى به؟ فبرق ايش؟ نحره وشاب قرناها. هذا مسمى به برق نحره وشاب قرناها. هذا لا يجمع هذا الجمع. فهو مركب اسنادي لا يجمع. هذا بالنسبة للعلم يا اخوان. هذا بالنسبة للعلم لابد ان يكون كما تقدم. او قال صفة الذي يجمع ايضا الصفة. ماذا يشترط في الصفة؟ يشترط فيها كذلك ان تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تأيش التأنيث. أن تكون صفة، هذه الصفة التي تجمع هذا الجمع يشترط فيها أيضا كذلك أن تكون لمذكر عاقل خالية من تأيش التأنيث. وكذلك زاد بعضهم وليست من باب أفعل فعلا زادوا هذا أيضا، لكن نحن نقتصر على هذا حتى يعني يدرك. قلنا الصفة لابد أن تكون ماذا؟ لمذكر. خرج ماذا من المذكر؟ صفة المذكر. ماذا خرج من المذكر؟ المؤنث. مثل حائض، هذه حائض صفة لمن؟ لمؤنث. هل تجمع حائضون؟ ما تجمع. لماذا؟ لأن هذا الوصف ليش؟ لمؤنث. ويشترط في الوصف الذي يجمع جمع مذكر فلمن يكون لمذكر. واضح لك؟ قال صفة لمذكر عاقل. خرج ما كان صفة لمذكر غير عاقل. قالوا مثل سابق. مثل سابق صفة للفرس. صفة للفرس فلا يقال سابقون. أما إذا كانت صفة يقال لمذكر عاقل فلان سابق بالخيرات فهذا يجمع إيش؟ جمع مذكر سالم كما قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون. والسابقون ماذا؟ الأولون. لكن أردنا بسابق صفة لمن؟ لمذكر غير عاقل هو الفرس فلا يجمع هذا الجمع. صفة لمذكر غير عاقل إيش؟ خالية من تاء التأنيث. خالية من تاء التأنيث معنى هذا لا يجمع ما كان صفة لمذكر عاقل لكن فيه تاء إيش؟ التأنيث مثل علامة. علامة لا يقال إيش؟ علامون. واضح الآن لماذا؟ لأنه صفة المذكر عاقل فيه إيش؟ وعلامة يقال للرجل الذي هو كبير إيش؟ العلم. كذلك نسابة. كذلك نسابة هل يجمع نسابون؟ لا يقال. المراد نسابة يقال للذي هو إيش؟ كثير العلم بالأنساب. كثير العلم بالأنساب يقال له نسابة. فهل يجمع هذا الجمع؟ ما يجمع. لماذا؟ لأنه صفة المذكر عاقل فيه تاء إيش؟ التأنيث. ويصرف الصفة أن تكون خالية من تاء التأنيث. واضح الآن يا أخوان؟ هذا هو الذي يجمع على نوعين، إما يكون علما أو صفة. فالعلم ماذا يشترط فيه؟ أن يكون مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب. والذي هو صفة ماذا يشترط فيه؟ أن يكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. وفي زيادة أيضا إن شاء الله ستأتي معكم في غير هذا الكتاب، مع أن لا بد منها لكن ما أضيفها يمكن لا يستوعبها. لاحقات نجمعها وجمع مؤنث حتى. نعم أو لواحق. لاحقات ما يصلح يا فهد لأنه هو إيش؟ نعم لاحقات يصلح لأن شروط جمع المؤنث السالم إيش؟ أن يكون من شروط الذي يجمع أن يكون صفة لماذا؟ لمذكر غير عاقل. لمذكر غير عاقل كما تقدم معنا في راسيات وإيش؟ ومعدودات. نعم يا رجل مسارة جمع رسالة إيش يا معنى؟ كتابات معلم عنا علامات لهم رجال. طيب يا اخوان انتهينا من هذا فلا بد من هذا ان شاء الله يعرف. انا لماذا ذكرت هذا؟ لانه سياتي معنا الملحق الان. سياتي معنا الملحق بجمع المذكر السالم فعلى شروط متقدمه فما عدا ذلك وجاء على صوره جمع المذكر السالم يكون من باب ايش؟ الملحق. يكون من باب الملحق. ذكرنا هذا من اجل الذي سياتي. فمن يعيد لنا هذا الذي ذكرنا؟ الكلمات التي تجمع جمع مذكر سالم ما هي؟ على كم انواع؟ على نوعين، علما او صفة. والعلم ماذا؟ لا بد ان يكون فيه ان يكون مذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب. والصفة ماذا يصرف فيها؟ ان تكون صفة لمذكر خرجت صفة المؤنث حائض لا يقال حائضون. وأيضا عاقل خرجت الصفة التي هي لغير عاقل سابق صفة للفرد لا يقال سابقون إلا إذا كان صفة لمذكر عاقل. وعلي من ثلاثة تأنيث خرج إيش؟ نسابة وعلامة فلا يقال نسابون وعلامون. الحمد لله رب العالمين. كيف؟ إذا في صدرك من الصدر طيب هو موجود بالشرح كان والله أعلم أنا ما رأيته من غير هذا لكن كان مر علي من هنا أيضا رأيته أيضا اكتبه على نوعين على نوعين الذي يجمع هذا الجمع عالم وصفة. ثم تقول العالم لابد أن يكون كذا وكذا وكذا ما هذا الأمر؟ قال رحمه الله تعالى وأن جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها والنون لو تقديرا وألحق به أي جاء على صورة جمع المذكر السالم ولم تتوفر فيه شروط جمع المذكر السالم. قال وألحق به أولو وعالمون وعشرون وما بعده من العقود إلى التسعين يعني بإدخال الغاية يا أخوان التسعين داخلة بإدخال الغاية وإلا الأصل أن الغاية تخرج لكن هنا أراد بإدخال الغاية لأن التسعين كذلك من الملحقات ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء جاء تسعون رجلا وغاية تسعين رجلا ومرضت تسعين رجلا فهي تدخل تكون من باب الملحق. قال وأرضون بفتح الراء وأرضون وسنون وذابون وأهلون ووابلون وعليون هذا بالنسبة للملحقات التي ألحقت بجمع المذكر السالم. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها في التمثيل على التقسيم المعروف بين عندهم، كما قسم ابن هشام رحمه الله تعالى الملحقات هذه على أربع أقسام. قسمها ابن هشام: القسم الأول ما كان اسم جمع لا مفرد له من لفظه. القسم الأول ما كان اسم جمع لا مفرد له من لفظه، مثل إيش مثل به مثل له المؤلف؟ أولو وعالمون وعشرون وبابه، هذا كله اسم جمع لا مفرد له من لفظه. هكذا يقول قسم ابن هشام الملحقات بجمع المذكر. السالم قال على أربع أنواع: القسم الأول ما كان إيش اسم جمع لا مفرد له من لفظه، مثل إيش مثل له المؤلف؟ أولو وعالمون وعشرون وماذا؟ وبابه إلى إيش؟ إلى التسعين. واضح الآن؟ هذا من باب الملحقات، هذا النوع الأول ما كان اسم جمع لا مفرد له من لفظه يكون من باب الملحق. كما ترى الآن أولو هل له مفرد من لفظه؟ ليس له مفرد. لماذا؟ أو ليس له مفرد من لفظه. كذلك عالمون هل له مفرد من لفظه؟ ليس له مفرد من لفظه. بعضهم يقول مفرد عالم، مفرده ماذا؟ عالم وليس عالم. عالم هذا صيغة لمين؟ عالم، قال مفرده عالم، لكن هذا مو صحيح، فيه خلاف. وعشرون كذلك هل له مفرد من لفظه؟ ليس له مفرد من لفظه. إذن هو اسم ايش؟ جمع. إذن هو اسم جمع. هذا النوع الأول يا أخوان، النوع الأول الذي ألحق بجمع المذكر السالم ما كان ايش؟ اسم جمع ليس له مفرد من لفظه. الثاني على الترتيب يا أخوان، الثاني جمع تكسير. الثاني ما كان جمع ايش؟ تكسير. واضح الآن؟ ما كان جمع تكسير. عندنا مثل ايش؟ أراضون وسنون وبابه كذلك. أراضون الآن مفرده ماذا؟ أرض. مفرده أرض. ترى الآن أرض هذه هل متحركة الراء أم ساكنة الراء؟ ساكنة الراء. لما جمعت ماذا ظننا؟ أراضون. حركنا ايش؟ الراء. حصل تكسير ولم يحصل تكسير؟ حصل تكسير. إذن النوع الثاني ما كان ايش؟ ما كان جمع تكسير. ما كان جمع تكسير. واضح الآن يا أخوان؟ هذا يحتاج إلى تنبه فقط منكم. ولا هو مفرد عن تكسير؟ نعم له مفرد من لفظه. النوع الثالث على الترتيب المذكور ما كان جمع تصحيح ولم يستوفي الشروط. النوع الثالث جمع تصحيح لم أو جموع تصحيح لم تستوفي الشروط، مثل إيش مثل عليها؟ أهلون ووابلون. أهلون ووابلون. أهلون جمع إيش؟ أهل. ووابلون جمع ماذا؟ وابل، لأن الواد هي من المطر إيش؟ الغزير. وابلون من المطر الغزير. هل استوفت الشروط الآن؟ الآن جمع تصحيح ما حصل لها تكسير، لكن هل استوفت الشروط؟ ما استوفت الشروط. لماذا؟ لأن أهلون إيش؟ أي نعم، ليس بصفة وليس بعلم. أهلون هل هو صفة أم علم؟ ليس بصفة ولا علم، لأن المراد بأهل اسم جنس يطلق على كل إيش؟ قرابة. على كل قرابة يقال لهم إيش؟ أهلون. واضح الآن؟ كذلك أيضا وابلون أيضا كذلك ليس بعلم ولا صفة، لأن المراد به المطر إيش؟ الغزير. فهو اسم جنس. فهو اسم ماذا؟ جنس. فعلى هذا أيضا يكون من باب إيش؟ الملحق. هذا النوع الثاني.